السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في الدارين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، وأن ينور قلوبنا، وأن ينور طريقنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ويجعلني وإياكم من أهل الرضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزلنا وإياكم منازل السعداء والشهداء الصادقين والأنبياء، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن يستعملنا وإياكم في نشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجعل كلمة الله هي العليا، وأن يسلمنا ويسلم بنا ويهدينا ويهدي بنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر بنا أعين المسلمين، وأن يستعملنا لخدمة الإسلام في عفو وعافية، ويجعلنا من المقبولين. ما زال حديثنا عن كتاب الرجل المبارك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو كتاب الداء والدواء. وهذا اللقاء هو اللقاء، ربما اللقاء الأخير أو قبل الأخير، ثم نكون قد انتهينا من الكتاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه التوفيق والصواب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا أدري هذا اللقاء هو اللقاء رقم كام في الداء والدواء، لكن يعني كانت رحلة سعيدة مع هذا الكتاب، وصبركم الله وآواكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لكن خليني أجس نبضكم وأسألكم سؤال على السريع كده: من منكم من لم يفته لقاء مباشر من هذه اللقاءات الذي زادت عن 90 لقاء؟ في حد منكم لم يفته لقاء مباشر؟ ما شاء الله، في أعداد مباركة كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن ينفع بكم ويجعلكم من العاملين المنتفعين، وإن شاء الله بإذن الله يحشركم الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصالحين، وإن شاء الله يكون معكم هؤلاء الأفاضل كابن القيم وغيره. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه: وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين، يعني أن قلبك يلتز وأن عقلك وروحك تكون فرحانة، ده بيرجع لحاجتين. الحاجة الأولى وهي كمال المحبوب في نفسه وجماله، اللي يخليك تلتز بشيء أن الحاجة اللي أنت بتحبها هي في ذاتها كاملة في نفسها وجماله، يعني هي نفسها كاملة وجميلة، فهي أولى بإثار الحب من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. يقول: وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. هو هيشرح الكلام ده دلوقتي، اصبروا عليه. يقول: فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. بيحرجنا ابن القيم رحمة الله عليه، بيقول لك إنك بتلتز جدا، أنت عطشان قوي قوي قوي قوي جدا وأنت مسافر، فواحد قال لك تشرب، قلت له لا شوية، جيت تركب المطار قال لك تشرب، قلت له لا شوية، نزلت جدة تشرب لا شوية، جيتك تمسك نفسك تمسك نفسك لغاية ما دخلت الحرم وانت ناوي ما تشربش إلا زمزم. فلما اشتد ظمأك وأول ما لقيت المية، ويا سلام بقى المية وهي فيها برودة تداعب روحك، فأول ما مسكتها يا استمتع. فابن القيم بيقول لك الاستمتاع ده، اللذة دي على حسب الشوق وشدة الإرادة والمحبة. فكذلك كل أمر يتعلق بالدار الآخرة، كل أمر يتعلق بنفعك ويعود عليك بالخير، هو استمتاعك به على حسب الشوق إليه. شاب عارف إن في رحلة يوم الجمعة فقاعد مشتاق ليها، فهيتلذذ بها على حسب الشوق، على حسب الأشواق التي بداخله. يقول ابن القيم: وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. كل إنسان حي بيبحث عن اللي يتلذذ به، وإن كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي، بيقول بقى إن اللذة أحيانا تذم وأحيانا تمدح. يقول: فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها. ما مش منطقة تكون لذة بقى، يعني واحد بيلتز مثلا، واحد حاطط مسمار في إيه مسكه مسمار، واحد مال إيه كل شوية يأذي بيه جلده، فين اللذة هنا بقى؟ إذا كانت دي لذة فهي بتعقب ألم، عامل زي الجرب كده. أحيانا الإنسان اللي عنده جرب أحيانا يقولك أنا برتاح لما بهرش، هو ده يعني هو ده خداع، فتخدع نفسك لأن بيتسبب ألم أعظم منه. في واحدة مرتبطة أو واحد عاوز يقضي شهوة ما، هو عنده لذة، عنده لذة، لأن مثلا خلينا نتكلم في أمور كده سهلة عشان لو في أطفال بيسمعونا، مثلا لذة الأكل، هو بيحب جدا الأكل الدليفري اللي جاي من بره وأكل المطاعم، هو دي لذة، يحب يصل للذة دي، فيعمل ايه؟ يسرق فلوس بتاعت أخته ولا فلوس خالته من وراها ويروح يجيب الأكل ده. لما بعد ما بياكل يحس إن في ألم، ألم شديد جدا، إن الناس عرفت إن مين اللي سرق، وبدأوا يتكلموا إن فلان ده سرق، وإن الناس بقى تشوفك إنك سارق وإنك شو، فديت لذة أعقبت ألم شديد قوي. خد ده بقى وقيس عليه أي حاجة تانية، تتفرج على حاجات مش كويسة، أو في لذة في الحاجات دي، تكلم حد بإطار غير منضبط أو إطار غير مسموح فيه شرعا، فهي وجد لذة كده لكن هيعقب ألم. يكفي إن الألم ده إن هو دايما أنت حط تحت ضغط، ما ينفعش حد يعرف، مش عارف لو حد عرف أنا هتفضح، لو مش عارف ففي ضغط كده، إيه نسأل الله العفو والعافية. فيقول إن اللذة تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا وأجل منها، إما إن هي تجيب لك ألم أشد أو تمنع لذة، لأن في بعض الناس لا يستحضر الألم، زي الشاب اللي كان شوية ده تكلمنا عنه إن كان بيسرق، فلما كان سرق وجاب اشترى أكل يمكن هو مش مستحضر الألم ده، يمكن محدش عرف فما فيش حد هيفضحه ولا هيتألم بنظرات الآخرين، جميل، يبقى لم تعقب ألما. بس هو بيقول له ابن القيم بيقول له بس انتبه يا نجم، منعت لذة خيرا وأجل منها. ايه هي بقى لذة؟ يا الله، لذة يا جماعة انك تاكل من حلال لها لذة، بس انت ممكن ما تكونش متخيل ان اللذة دي بتبقى عاملة ازاي. زي واحد بيقيم الليل، بيصحى قبل الفجر بساعة، يقوم يتوضى والدنيا برد، ويفرش سكته ويبدأ يمسك السواك بتاعه ويطهر فمه ويطفي النور شوية ويبدأ ينطلق. دي لذة عند بعض الناس أجمل 1000 مرة من لذة النوم. انت تيجي تقول ازاي يا عم الشيخ، ايه يا عم الشيخ انت بتقول ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، هقول لك ايه بقى، مش عارف اشرحها لك ليه بقى. لان في ناس يا جماعة هو بيكون في حتة مختلفة. يعني هقول لكم على حاجة، القتال والمعارك وهدم البيوت والقصة دي لها لذة، فيها لذة في الحاجات دي. واحد قاعد عمال يجري وقتال وبهدلة ومشقة وسيوف وسهام، وفي لذة في الحاجة دي ظاهرا. لا، طب ايه رأيكم دلوقتي ان في واحد بيقول ما من ليلة يهدى الي فيها عروس، ده خالد بن الوليد بيقول ما فيش ليلة يهدى الي فيها عروس، يعني اكون متجوز بقى وليلة البناء، أنا لها محب، عروسة بحبها أوي، أو أبشر فيها بغلام، أو يقولوا لي مبروك يا خالد رزقت مصعب. يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي، الليالي دي مش أحب إلي، من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. بقول يا على اللذة بقى، محدش كلمني في الحتة دي. بقول بقى فيها لذة كده مختلفة تماما، لذة تبقى الدنيا برد قوي قوي والجليد مالي الدنيا، واكون انا عندي طلعتين سرية في سبيل الله. خالد بن الوليد يا جماعة كان ديت من ضمن اللذائذ بتاعته، وهو انسان برضو عنده متطلبات، بدليل هو بيقول لك انا في انا احب لذة ان في عروسة اكون بحبها واتجوزها وتهدى إلي، ويبقى ده يوم خلاص عقد العقد ومستني ليلة البناء، وهو مستمتع خلاص أو منتظر ولد، ويبقى خلاص شعور الأبوة ده والكلام ده كله، فبيقول أنا مستمتع ومستمتع، هو عنده الحاجات دي. بس دول خلي بالك بقى في لذة مختلفة تماما، في لذة مختلفة تماما. زي يا جماعة الخير صدقوني وظني في الحاضرين إن شاء الله، أو اللي بيسمعني سواء هيسمعني مباشر أو بعد ذلك، إن شاء الله هيكون هو وجد مثل هذا أو يعرف من وجد مثل هذا. إيه هي بقى؟ في ناس كتير يا جماعة عارفين كويس أوي كل الشهادات اللي حصلها في تاريخه، وجد معاها بعض الإنجازات واللذائذ، لكن كل لذائذه وكل إنجازاته كانت عادية حتى ختم كتاب الله. فلما وفق لهذا الإنجاز صار بينه وبين نفسه أنه صار إنسانا قد حقق إنجاز غير عادي، خلاص بقى إنجاز مختلف بقى مع شهادة مش عارف إيه وشهادات إيه وشهاداتي، دي كلها إنجازات خلاص. لأن سيرتك الذاتية اللي هتزين فيها صحيفتك وهتمتعك في قبرك هي سيرتك المتعلقة بمصاحبة القرآن، سواء تلاوة أو حفظا أو عملا، هي دي السيرة الحقيقية، هي دي السيرة الحقيقية. وكان لي لقاء أظن سيرتك الذاتية مع القرآن أظن هو موجود. فهي الفكرة كده إن في لذة يا جماعة، هقول لكم على لذة بقى كلكم بتدقوها ومقبلون عليها إن شاء مقبلين عليها إن شاء الله، وهي لذة القيام في رمضان. في شباب تلاقيه ما يروحش يصلي في الحرم، ما يروحش يصلي في المسجد، وإذا إنه يلعب على الموبايل ويتفرج على مقطع ورامز ومش رامز ومش عارف ايه والكلام ده كله، تلاقيه اتضايق قوي لما يحس بايه، يحس ان رمضان ده بيمشي. لذت بقى ايه، تعالى بقى في يوم من الايام ان يروح يصلي العشاء وبعدين القيام، وبعدين الشيخ يقول لهم ان شاء الله التهجد النهارده هيبدا الساعه 12 يا شباب، ويبداوا يصلوا الساعه 12، وبعد كده يتسحروا على قبيل الفجر، وبعدين الفجر يأذن، يا على الراحه واللذه. فابن القيم بيقول في لذه ممكن تعقب الم او تحرمك من خير، تحرمك من خير. اما بنيجي نقعد مع الشباب ويتذكروا حوالي يمكن 12 سنة 11 سنة كانوا في المسجد في محضن تربوي مع بعض، عندهم 3-4 لقاءات يوميا في المسجد، قصدي في الأسبوع في المسجد، عندهم مقابلات بيقابلوا بعض يومين مرتين على الأقل في اليوم، ويجي يستحضروا كده ويشوفوا بقى في عز شبابهم والثانوية العامة لغاية ما خلصوا جامعة إيه اللي فاتهم من اللذائذ مقابل اللذة اللي كانوا فيها. مفيش حاجة فاتتهم. فيقول ابن القيم فهناك لذة تزم إذا أعقبت ألما أعظم. خلي بالك هو بيعالج اللذائذ بتاعة التعلق والعشق وكده، فبيقول لك هتعقب ألم. إن كل اللي بيتعلقوا يا جماعة تعلقات مرضية هم منعين أنفسهم من اللذائذ لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. أعقبت ألما أعظم منه أو منعت لذة خير. إيه الألم؟ كل ما بيحصل بينهم من بعض مثلا نقاش حاد، ألام بقى ومش قادرة ومش قادرة أسيبها، مش قادرة أسيبه، مش قادر، مش عارف إيه، مشاكل ضخمة جدا، ومنعت لذة خيرا وأجل منه، خلوة مع كتاب الله، حرية قلب وعقل ونفسية يا جماعة، الاستمتاع بكرامة النفس وتكريمها، دي كلها من اللذائذ اللي انت بتفوتك. لذة يا جماعة الاستمتاع بتكريم الله للنفس، دي لذة كبيرة قوي اللي منكم يدوقها. هو حاسس ان جسمه ونفسيته نفسية مكرمة عزيزة، ما فيهاش جو كده ايه التعلق والتفاصيل دي، نسأل الله العفو والعافية. يقول فإذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات، فما بالك بقى، فيقول فكيف لو أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات، طول الليل قاعد يتكلم معها ويدردش ويضيع وقته ومش عارف ايه وبتاع، وعينه توجعه من الموبايل ودماغه تصبع ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا حبيبي فين غيرك دلوقتي نايم واستمتع جسده ثم قام يمتع روحه والدنيا في غاية الجمال والروقان. كان في شاب بيصلي معانا الفجر، الكلام ده في 2001 كده، فكان يصلي الفجر معانا، بس هو كان يدنه سهران طول الليل بيلعب فيفا، بيلعب حاجات بقى على الايه على الموبايل وعلى على اللاب وكده يعني. فكان صاحبنا ده يلعب كوره، بيلعب كوره حاجه زي بلاي ستيشن كده، كان حاجه اسمها فيفا 98، اكيد بعضكم اللي معدي 35 سنه فاهم انا بقول ايه، من الرجال طبعا ان شاء الله، الا بقى لو في نساء كانوا بيلعبوا ده ربنا يتولاه. المهم فكان صاحبنا ده في 2001 2002 كان شفنا رايحين نصلي الفجر، فهو سهران طول الليل قاعد بيلعب، فبيقول انا مش بيجيلي نوم الا الصبح. بقول والله كنت اشوف الاخوه، اشوف الشباب، طبعا ما كناش بقى يعني الاستقامه الرساليه ديت، ما كان يعني كنا نصلي عادي يعني من باب المسلم بيصلي، ف ودي من بركات انك تتولد في قريه، احد بركات انك تتولد في قريه ان في حاجات هي عاده يعني حاجات من الاساسيات، طبعا ده كان ساعتها يعني، دلوقتي في بعض التشويش لكن في المجمل ما زال الخير موجود يعني، ما زال لو دخلت قرية تصلي الفجر فيها غير لما تدخل المدينة، لا ما زال إن حضور الشباب قوي. فكنا نصلي في القرية ديت من موعين على الدنيا إن الصلاة حاجة كده ما فيش هزار في موضوع الصلاة، ما فيش حاجة اسمها إن ولد يكلم بنت، ما فيش بنت بتمشي بشعرها. فدي حاجات من أساسيات القرية، وإن كان حصل تشويش دلوقتي بس في المجمل بالنسبة للمقارنة بالمدينة ما زالت متماسكة شوية. فكنا نروح نصلي الفجر، هو كان يقول إيه بقى؟ كان من أكتر الحاجات كنت بدعي ربنا، هو كان من أهل الصلاة برضو بيجي يصلي أحيانا، يعني يقول كنت من الحاجات اللي بدعي ربنا فيها بكثافة وأنا بصلي، عارفين إيه؟ خياله. خياله هو بيبقى شايف فينا إيه، فيدعي ربنا إنه يرزقه مثل ما يرزقنا، يبقى زينا السعادة. لأ، في حاجة كده بسيطة جدا، وفي لذة هو شايفها إحنا واخدينها ظاهرا هو مش واخدها، عارفين اللذة دي؟ يقول كنت أشوفكم صحيين من النوم، يقول يا رب نفسي أروح أصلي الفجر وأنا قايم للفجر، قايم كده أكون ممتع جسمي وحياتي، وقايم أصلي كده نشيط والدنيا رايقة. غير ما أنا بقول أنا كنت أحس لأن أنا إنسان بلاستيكي، حاجة كده بلاستيك طول الليل صاحي كده وبتاع ورايح يصلي ودماغه مشوشة معاه بقى دماغه كلها فيها الكورة اللي قاعد أمال يلعب بيها طول الليل دي، والخناقات بينه وبين اخواته في الكورة وهو بيلعب. فسبحان الله، فدي مثلا متعة من ضمن المتع انت لا تاخد بالك منها، فمتع حسية ومتع معنوية. فنسأل الله ان يمتعنا وإياكم متاعا حسنا. فيقول لك ان اللذة بتزم لو ده حصل، وتحمد امتى؟ اذا اعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه الناس. يقول لك بقى اللذة تبقى متعة قوي لو هي بتعينك على لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. زي تلاقي والدتك مثلا طول الليل قاعدة مشغلة الفرن، ولا قاعدة من العصر وقاعدة تعمل حاجات ومش عارف ايه، تيجي تعملي يا امي بعمل فطاير، بعمل بسكوت بعجوة، ليه؟ مش انتوا النهاردة هتروحوا لدور القرآن؟ مش انتوا النهاردة كنت سامعك بتقول ان انت وزمايلك هتروحوا تعملوا اطعام مش عارف لمين؟ فهي مستمتعة باللذة دي خلاص، وتلاقي والدك مستمتع وهو بينفق وبيجيب الدقيق وبيجيب مش عارف ايه، فهذه لذة اعانت على لذة اعظم وهي لذة الاخرة. يقول قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. وقال السحرة لفرعون لما امنوا فاقض ما انت قاض تحتك خالص، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقول ابن القيم والله خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلق. يا سلام، وأما الدنيا فمنقطع. ربنا خلق الخلق عشان يناولك ويديك اللذة الدائمة دي في دار الخلق. كل لذة لا تكون لا تؤدي للذة الدائمة الأصل ألا تنشغل بها إلا مضطرة، ويكاد يكون هذا غير موجود، ويكاد يكون هذا غير موجود، إنك مش مضطر إنك فيه. ليه؟ لأنه أنا كمسلم صلاتي ومحياي ومماتي لله، خلاص أنا صلاتي نسكي محياي مماتي كله لله. يقول ابن القيم وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم. الدنيا تمر وتدر وفيها مر، هي بتدر وتمر وفيها مر، عرف ملمسها ناعم ولكن لدوتها كالعقرة كالثعبان، هتحس كده من بره نعم لكن ايه الداك. وسبحان الله ستمر، لذتها لا تصفو ابدا ولا تدوم. للامس حضرت كده عزا شاب ربنا يرحمه رحمه واسعه 20 سنه خلاص ما فيش، خرج الصبح للعمل رجع ميت خلاص جاء اجل على طول خلصها يلا الدور اللي عليك انجز. فانت في اي وقت الموضوع انتهى خلاص، اسحب عسكر الموت ينتظرونك، اسحب رخص الانسان ده، وقف تعالى يلا اصل واصل وانا وانا ده كان عندي امتحان فيزياء, ده انا كان عندي امتحان فارما, ده انا كنت لسه بقدم مش عارف ايه, ده انا كنت لسه هدفع القسط, يلا تعالى. طب اصل الموضوع, اصل الشيخ قال لي, اصل واصل واصل واصل واصل, انتهى خلصنا. فلذتها لا تصفو ابدا ولا تدوم بخلاف الاخره, فان لذتها دائمه ونعيمها خالص من كل كدر والم, وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين مع الخلود ابدا. ولا تعلم نفس ما اخفى الله لعباده فيها من قره اعين, بل فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اعملوا جلسه كده ايه, عصف ذهن, وقول يا ترى الجنه فيها ايه, فكل واحد ده يقول كلام كلام كلام, وانت تقولي فيها كذا واكيد فيها كذا وهي كذا, وبعدين في الاخر تروح تقول له مين هو ده خطر على قلبك؟ اه لا, الجنه ولا خطر على قلب بشر. ولا عشان تستوعبها لازم ما تكونش بشر, عشان تستوعب اللي فيها لازم ما تكونش بشر, او يخبرك رب البشر سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد, يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, وإن الآخرة هي دار القرار. دار القرار هي ديت. فأنت ما ينفعش تبقى طول حياتك طول حياتك عايشة وتصحي وتنامي عشان تجيب شهادة تقول تحميني. تحميكي فين؟ في دار الفوات ولا دار القرار؟ يا شيخ انت دايما كده دايما كده تسألني الأسئلة اللي تشوش علي. يا عمي مش هسألك, هسأل غيرك. غيرك ده اللي بيعمل الشهادات دي وقاعد ليه النهار بيصحى فيها. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت رايح فين؟ طب يوم كل يوم بتصحى وتشق طريقك 8-9-10 ساعات على المكتب مكفي ولا في الجامعة متجه ولا في كل الحاجات دي, انت بتعمل ايه؟ ترتب عشان ايه؟ عشان دار القرار؟ لا يا شيخ, عشان دار الزواج. انت فعلا عارف ان هي زائلة؟ يا شيخ مش برضو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هو مين اللي قال كده؟ اللي انت بعيد عنه, اللي انت بعيد عن دينه ومش مشغول خالص. ده لو سلمنا اصلا ان ربنا قال كده. نسأل الله العفو والعافية. يقول: فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها, وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة, ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها, فكل لذة, احفظوا السطر ده بقى, فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها. والله العظيم ابن القيم ده دواء في معالجة جلد الذات والتشويش بتاع الايه, الناس يقول لك انا كده مخ عندي اخلاص ولا ما عنديش, يقول لك الدنيا بسيطة. كل لذة اعانت على لذة الاخرة واوصلت اليها لم يذم تناولها, بل يحمد بحسب ايصالها الى لذة الاخرة. انا عاوز ادخل السرور على ابويا, عملت ايه؟ خدته ورحنا اشهر مول في التجمع, ورحت جايب قلت له اختار يا ابي جاكيت ولا القميص ولا الترنج اللي يعجبك, وبعد كده خدته على احسن مطعم وقلت له اطلب يا حبيب قلبي, وخد الطلب اللي هو عاوزه, وجبت له الاكل وجبت له اللبس اللي هو عاوزه, وخدته عشان ناكل ايه مع امي والكلام ده. ديت لذه اعانت على لذه الاخره. المحرك بقى عندك ايه؟ المحرك عشان يكتب لك شقة زيادة تبقى مشكلة, لكن المحرك أن الله سبحانه وتعالى وصاني حبيبي بك يا أبي, فأنت وصية حبيبي, وصية خالقي قاهري, وصية العظيم جل جلاله. فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها, بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. رحت وقفت في الطابور عشان أجيب حاجة زوجتي بتحبها. بتعمل إيه يا عم محمد؟ بتعمل إيه يا حاج؟ والله أنا بعمل حاجة من باب العشرة بالمعروف, بأدخل عليها السرور. يبقى كل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليه لم يدم تناولها. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل وعلا وسماع كلامه منه والقرب منه. مثلا يقول لك بقى لو أنت فاهم كده انشف بقى. وطبعا في ناس يا جماعة بياخدوا الألفاظ الكلام ده ويضحك على نفسه أو بيستعبره كهوى، يقول لك بس شفت الشيخ قال كل لذة، وقاعد بقى مشغول واحد بمؤقت زوجته وقاعد يتفسح في المضيف وينزل من المضيف يروح مش عارف فين ويعد فين وبتاع ويروح المنوفية عادي، ما المنوفية والمضيف مش بعاد عن بعض، فيتفسح هنا وهناك وبتاع ويقول لك بتعمل ايه انا بعمل بفسح زوجتي. لا انت بتهزر، الحاجات دي بتكون كالملح في الطعام، والا لازم اللذات الاكبر والاعمق تكون. لما تقول لي بقى والله انا برضو براجع مع زوجتي القران، انا وهي ان شاء الله رايحين نعمل عمره، انا وهي بفضل الله بندور على مسجد وبنشارك فيه كبناء وكتطهير وبتاع عشان يبنى لنا بيت في الجنه، انا وهي بنختار لاولادي المدرسه اللي ما فيهاش اختلاط اللي فيها تربيه اللي فيها كذا، ده يبقى كده صح. لكن انا عمال تتفسح وتقول قصدي لذه اعنتني على لذه، هي فين لذه بقى الاخره اللي موجوده هنا؟ يقول فوالله ما اعطاهم شيئا احيا، ويقول في الحديث القدسي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيه الرب جل وعلا، فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه. يا جماعه الخير، فيش حاجه هناخدها في الجنه اجمل وامتع واحب وارقى وابدع من اننا يسمح لنا ان نرى الله جل جلاله. فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه. نسال الله الا يحرمنا. وهذا الحديث في الدنيا، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى كتابه وصحبته. ففي الدنيا شوق إلى لقائه وإلى كلامه وسماع كلامه والقرب منه، وفي الآخرة النظر إلى وجهه جل جلاله. وفي بعض الآثار كان فيها مقال لكن المعنى صحيح، أنه إذا تجلى لهم ورأوا نسوا ما هم فيه من النعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب أعلى النعيم هناك وهنا، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك هناك والشوق إلى لقاء. يا جماعة النظر إلى وجه الله ليه لذة؟ شوف كل لذات اللي ربنا خلقها فيك ولسه هتتخلق فيك، عايز كل اللذات دي أعلاها هي لذة النظر إلى وجه الله جل جلاله. لذة النظر إلى وجه الله جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. يقول وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق. ابن القيم ده نفسي بامتياز، طبيب روحي. شوف جابك إزاي، بيجيبك بالراحة. قال لك إحنا دلوقتي اتفقنا إيه مفهوم اللذة، وقال لك ان اللذة تمدح امتى؟ لما هتعينك على اللذة الخالدة. خلاص كده؟ طب قال لك تعالى بقى نروح هناك، هو ايه اعظم لذة هناك؟ اعظم لذة في الاخرة ايه؟ النظر الى وجه الله. جميل؟ قال لك انقل بقى يا جميل معايا. فاذا عرف هذا، لو انت فهمت كده، فاعظم الاسباب التي تحصل هذه اللذة، اعظم الاسباب اللي تخليك تصل للذة النظر الى وجه الله، هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق. شوفوا جابك إزاي بالراحة. عارفين بقى هو عملها معادلة رياضية كده، خلاص هو كان دماغه متهندسة فجابها لك كده، قال لك بما إن إذن تعال أخدك بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة، مش هناك أعلى لذة كذا؟ يبقى الحاجات اللي هتوديك هنا في الدنيا للذة دي وتخليك تستحقها هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق. تبي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق؟ قال لك لو أعظم لذة هناك النظر إلى وجهه، فأعظم لذة هنا إنك تعرفه وتحبه، لأن هي دي اللي هتوصلك لدي. لذة هنا توصل للذة هناك، فيبقى لذة هنا أعلى لذة. إيه علاقة ده بالعشق والتعلق المرضي؟ قال لك يا مريض، حتى لو كنت مشغول بدي كانت خفت دي. يقول فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. اللفظ ده غالبا مش هتقرأه تاني في كتب التراث إلا لابن القيم، النعيم العالي. أنت تقرأ مثلا كلمة النعيم مثلا خالد، النعيم مش عارف ايه، النعيم الجميل، النعيم السعيد، لكن كلمة النعيم العالي دي لا أظن أنك تقرأها إلا لابن القيم. يقول فإن ذلك هو جنة الدنيا، جنة الدنيا ونعيمها العالي. الله الله الله. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. بقولك نسبة لذاتها الفانية، إيه اللذة الفانية بقى؟ هات يا عم بقى كل لذات الدنيا. تعرفين يا جماعة أجمل ما في الفلسفة اللي ابن القيم بيتكلم فيها إيه؟ من أجمل ما في الفلسفة دي ابن القيم بيقولك إيه؟ إن كل لذات الدنيا أنت هتعملها وهتتقلب معاك لذة نعيم عالي. يعني مثلا الحب، الحب للزوجة والأولاد ودي لذة، المتعة معاهم ودي لذة. ابن القيم بيقولك لما بتكون أنت نيتك إن ده جسر للآخرة بتتقلب لذة جنة الدنيا ونعيم عالي. واخدين بالكم؟ رايح ألعب مع كل الناس بتلعب، ما دي لذة ودي لذة. بس واحد بيلعب وبيلعب مع شباب من أهل الاستقامة ورايحين يعني يروحوا على قلوبهم لأنهم كانوا في اعتكاف، كانوا في مجالسة مدارسة علمية، لسه مخلصين حلقة القرآن، فرايحين ما دول عملوا لذة ودول لذة. بس اللذة بتاعتهم دي ابن القيم بقى بيقول مش لذة فانية وخلاص، لا دي لذة بتسمع في النعيم الممتد. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ده كان كلام الرجل المبارك. يقول ونسبة لذاتها، أي لذة الدنيا الفانية إليه، إلى لذة المعرفة الله سبحانه وتعالى، كتفلة في بحر. وأظن اللي منكم في برنامج الحسنة متذوق هذا الكلام، لما بيسمع عن الله وبيتعرف على ربنا أكتر وبيعيش مع اسم من أسماء الله ويستمتع يلاقي نفسه في حتة تانية خالص. يعني إن شاء الله بإذن الله اللقاء الختامي للمرحلة الأولى إن شاء الله يكون يوم الجمعة. فإنك لما تعيش المعنى ده تروح بقى داخل في عمق مختلف تماما. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. يا جماعة بالفسفوري لون الجملة دي، ابن القيم يقول فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. خلق لذلك إيه؟ إنك تتلذذ بمعرفة الله ومحبة الله. يا جماعة الكلام اللي ابن القيم بيقوله ده، احنا انا اعرف ناس كتير معاصرين عايشين اللذات دي. ابن القيم ما بتكلمش على ناس موجودين يعني في كوكب المشتري بعاد عننا، لا الناس دي عايشين وجنبكم وجيرانكم هتلاقوهم. يقول فأطيب ما في الدنيا، إيه بقى يا ابن القيم؟ معرفته ومحبته، أطيب حاجة في الدنيا. وألذ ما في الجنة يا ابن القيم؟ رؤيته ومشاهدته. والله يا جماعة الكلام ده يتحط كده في المطبخ، يتحط كده خلاص، ده بقى خلاصة يعني عارف التويتر ده، خلاصة يعني خلاصات تويتر، خلاصة خلاصات الفيس كله. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته. طب وألذ ما في الجنة؟ رؤيته ومشاهدته. يقول فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب. مش بتلاقوا كتب كده في حب الله جايب السطر ده يقول ابن القيم كذا، هو جايبينه من هنا. فمحبته ومعرفته قرة العيون، حاجات اللي تخلي عينك تقر كده وتستقر وتسكن. ولذة الأرواح، روحك تحس باللذة بالمتعة بالحياة. يا جماعة شعور المسنون، عارف كده في واحد كده بوبا ماشي بالعربيه متفيامه مش معاه نمر ولا همه مش معاه رخص، ليه؟ شعور مسنود، ابو ابن اللواء خلاص، ابن عمته ماسك المرور في المحافظه بتاعته، فالراجل الدنيا رايقه، فحاسس كده بايه؟ بحسب الاطمئنان خلاص. اما اخوه شغال في المطار فداخل معاه 3-4 موبايلات ولا همه، ليه؟ مطمئن. فكره الشعور المسلم دايما شعوره مسنود، انا مسنود اينما تقلبت فتقلبت على استحضار اسم من اسماء الله، فانا عبد المسنود، انا عبد اللطيف وعبد الرحمن وعبد الجبار وعبد القهار وعبد العليم وعبد الخبير، فانا مسنود. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب، أنا قلبي لا يبتهج إلا به. ونعيم الدنيا وسرورها، نعيم الدنيا وسرورها، هو لما بيركب عربية ب 13-14 مليون عادي جدا، ما بيفقش معاه العربية دي من التوك توك، هم الاثنين بيشوفهم إن هي حاجة ثانية ولا فارق معاه فعلا، الاثنين زي بعض بالظبط، يقول لك سبحان الله ده دي زي دي بالظبط، هو مش شايفهم. ليه؟ ان هو شافها حاجه واحده بس، هو شافها ان نعيم زائل، هو مش عارف يشوفها الا كده، هو شايف الخيمه والقصر نعيم زائل، الاثنين مع بعض شايفهم كده. القصر ده لو اشتغل بيه بلزائز يعقبها الم يتقلب سجن، ولو اشتغل في الخيمة بلزائز يعقوبها لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى إليها قصر. هو القصص دي مش شغلها، فمحبته، عشان كده احنا أحيانا في بعض الناس مش عارف يفهم بعض المقاطع اللي بتيجي من إخواننا في فلسطين أو في سوريا أو الناس اللي تعرضوا لبلاءات شديدة، ما مش عارف يستوعبها. ليه؟ عشان السطر اللي ابن القيم بيقوله ده، فمحبته ومعرفته قرة العيون، لذة الأرواح، بهجة القلوب، نعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة طيبة إلا بالله. يا سلام على كلمة بالله دي، يا سلام على كلمة بالله. يا الله، تعرفوا حديث، تعرفوا أثر مرتبط بالحوقلة، مرتبط بالخليل عليه السلام بسيدنا إبراهيم؟ في أثر كده مرتبط بالحوقلة، لا اجيب لي السطر كامل. لما تقابل الخليل سيدنا إبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، قال له إيه؟ تكلم على الجنة صح كده، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ من أمتك، أقرأ أمتك السلام صح كده، وقال له بقى إيه؟ بيقول له على الجنة، قل له أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. لما أنتوا تقرأوا وتستمتعوا بالأثر ده، إيه الحاجة اللي بتيجي في ذهنكم كده؟ إيه اللي ممكن يجي في ذهنكم لما تسمعوا ان سيدنا ابراهيم كان مشغول بالمعنى دوت؟ جميل، استشعار البناء الاخروي، وايه كمان؟ اهميه الذكر، جميل، وايه كمان؟ قلبه على امه النبي صلى الله عليه وسلم، رائع، وايه كمان؟ كل اللي انتوا بتقولوه دي الوصيه، جميل، ايه كمان؟ يا جماعه الخير، مين اللي دعا ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي دعا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخليل؟ صح؟ هو دعوة الخليل. يا جماعة الخير، كأن سيدنا إبراهيم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد أن يرسل رسالة للذرية، أنا محتاج الذرية يا محمد أوصيها وصية، فكأنه بيطمن على ذريته، فلما يجيله الرسول بتاع الذرية بتاعته فيقول له طب بص محمد ومحمد قول لهم كذا قول لهم كذا خليهم يركزوا في الجنة وقول لهم دي الطرق اللي بتدخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي منكم بقى يعني يعمل البحث ده ويمتعنا به تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ان يقول لنا على حاجات ترتبط بالجنة منها الحوقلة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فتلاقي ان في حضور مكثف بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك للسكك اللي توديك يا محمد أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة. ودي من الحاجات المهمة جدا يا جماعة. لو أنت قابلت واحد في المطار وهيركب معاك الطيارة هيقعد معاك ساعة واحدة تتكلموا عن إيه؟ خلي دايما كلامك مع الناس الكلام العابر كلمهم عن ما كلم الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلموا عن الجنة والطريق اللي يودي ليها. كلموا عن الجنة والطريق اللي يودي ليها. حببوا في الجنة قل من الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان. حدثنا عن الجنة يا رسول الله. فأنت كلمه في الجنة وبعدين قل له إيه والطريق بتاعها الغرس بتاعها أهو. خلي بالكم يا جماعة ما تكلموش على الدنيا. ما كلمش النبي صلى الله عليه وسلم على المشاق اللي هيقابلها في الدنيا وانا حصل لي ايه والهجرة وخلي بالك يا محمد وتعامل الناس ازاي. ما كلموش على الدنيا. ما قالوش يا محمد ازاي تسيطر على الناس وازاي تسوسهم وازاي تتملك وازاي تبليك الملك وازاي تتحكم فيهم. لا واخدين بالكم. لا كلموا عن ايه. كلموا على غراس الاخرة. ودايما كلموا ولادكم على غراس الاخرة. فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين يقول ابن القيم تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا ترى لو شلنا كلمة بعض المحبين نكتب اسمك وكانت فلانة تمر بها أوقات تقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن كان بعض المحبين اللي بيسمعونا النهاردة نكتب اسمه وإن كان فلان تمر به أوقات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا جماعة أنتوا عارفين المتعة إنك أحيانا بيجي لك متعة في الدنيا. متعة في الدنيا إنك وإنت بتصلي وإنت بتقيم الليل وإنت واقف في البرد. يعني عندنا إخوة كده كان عاملين مبادرة جميلة جدا عما يكون في مطر شديد ليهم جروب كده بينهم من بعض كلهم يخرجوا بالسيارة بتاعتهم ويبداوا يمشوا في الايه في البلد ويلاقوا اي حد كبير في السن ولا شاب وبتاعه الكلام ده كله ياخدوهم في العربيات ويوصلوهم على قد ما يقدروا. فبيجدوا لذة. يتلاقيهم بيجدوا في الوقت ده ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. انهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليهم بالسيوف. يقول الحمد لله من الحاجات ان الملوك مش عارفينها مقدار السعادة اللي جوانا. لو علم الملوك لو الملوك عرفوا ايه اللي جواك. انت طبعا مشغول بالايه بالملوك بقى وبتاع والقصور والعربيات والعقارات والدنيا والتفاصيل دي كلها. وبعدين سرد ابن القيم اصحاب المحبة الباطلة وهم بيتكلموا على القلب قد ايه بيحب. قال لك شوف كلامهم عامل ازاي. اقول فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الارواح. كانوا هم بيتكلموا كده في حب ارضي. يقول وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة الا بها. واذا فقدها القلب كان ألمه اعظم من ألم العين اذا فقدت نورها. يا سلام عليك يا ابن القيم. بيقول لك ألم القلب ده إذا فقد القلب ألم كان ألمه الحب دي والمتعة دي لو القلب فقدها هيكون أعظم من ألم العين لو فقدت النور. فقدت نورها وألم وأعظم من ألم الأذن إذا فقدت سمعها وأعظم من ألم الأنف إذا فقدت شمها. ما كانش عارف إن ممكن الإنسان يجيله كورونا ويفقد وأعظم من ألم اللسان إذا فقد نطقه. طب تعالوا كده شوفوا يا جماعة، في واحد فقد بصره، واحد فقد سمعه، واحد فقد شمه، واحد فقد نطقه. الناس بتزعل عليه جامد قد ايه وهو بيتألم قد ايه. طب فإذا فقد القلب متعة اللذة دي بقى، متعة معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول: بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإله الحق أعظم من مفاسد من فساد البدن إذا خلى من الروح. البدن لو خلى من الروح يموت، صح؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ فساد القلب لو خلى من محبة ربنا كل سنة وانت طيب أعظم من فساد البدن لو خلى من الروح. شوف النهاردة فلان مات، يا عيني وعياط وبهدلة، ومتعيط وبيعيط واخته تعيط والجيران واصحابه مش عارفين، وعايزين نعمل صدقة جارية وكاليه. ايه اللي حصل يعني؟ مات. يعني ايه مات؟ يعني خلى البدن من الروح، ما عادش فيه روح فمات. طب يا جماعة، ما الراجل ده كان قلبه خلى من محبة بارئه وفاطره، وكان جنبكم، ولا في واحد منكم عيط عليه ولا حد اهتم بيه. ابن القيم بيقول لك، تعرفين السبب ايه؟ قال لك: هذا امر لا يصدق به الا من فيه حياة. بس حدش هيستوعب الكلام ده الا لو في حياة. طب واحد ميت؟ قال لك: وما لجرح بميت إلام. يعني واحد ميت وبعدين الجرح هيتألم؟ ما هو مات بقى، ما هي التي كانت تتألم الروح اللي كانت صحية. لما الروح سابته ما خلاص بقى، الجسد بقى تمشي عليه بالدبابة، يقع عليه بيت، ما خلاص يا عم ما عادش يفرق حاجة. المقصود يا ابن القيم الله يهديك، قال لك ان اعظم لذات الدنيا، يهديك يعني يهديه الى ايه؟ منازل الصديقين هناك، عشان الهداية عادي ممكن تكون ميتين. والمقصود ان اعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل الى اعظم لذة في الآخرة. خلاص، يبقى لو نسيت ولو اتلخبط في الكتاب، فايدة الفوائد في الكتاب كلها السطر ده. ايه اعظم لذات الدنيا؟ لما بتتسأل وبتيجي في الامتحانات، ايه اعظم لذات الدنيا؟ تقول: هي اللذة التي توصلني الى اعظم لذة في الاخر. سهلة سهلة. ايه اعظم لذات الدنيا؟ هي اللذة اللي بتوديني لأعظم لذة في الآخرة. قال لك لذات الدنيا ثلاثة، إيه هم؟ ابن القيم بسرعة عشان الوقت قرب يجيب ساعة، قال لك: أعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، وده اللي اتكلم فيها من شوية. ويثاب المسلم على هذه اللذة أتم الثواب، أتم الثواب. وده اللي فيه بقى في مثله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: اللي بيسعى على أولاده ده في جهاد وبياخد أجر، اللي اقتضع اللقمة في في زوجتك، يجيب اللقمة كده وتحطها في في الزوجة، ده ليك أجر، وأن تقضي وترك في حلال ده أجر، واخدين بالكم؟ فيقول: ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه. بصوا يا جماعة خير، عايزين نقرأ السطر ده بهدوء تاني. نقعد بقول ايه؟ يثاب المؤمن على ما يقصد به وجه الله. واحد، من أكله جميل، وشربه جميل، ولبسه لابس متشيك وبتاع والكلام ده كله، ونكاحه زواجه وإتيان أهله. اتفقنا كده الأربعة دول؟ ابن القيم راح مديك واحدة خمسة. الخمسة دي تقريبا احنا عمرنا ما بنذكرها، صح؟ يعني نادر ان احنا دايما نذكر الايه؟ الأربعة الأولانيين دول. بتقول ان شاء الله انت بتثاب على أكلك وشربك ومش عارف ايه وكده. عارفين ماما وانت ذاكر في الجامعة، ماما خديجة لما بتخلف عبد الرحمن وعمير، خلاص، ولو كانت اسمها عائشة بتخلف مهند، ماشي، يعني مهند مش صحابي، خلينا نجيب حد صحابي كده أسيد. فبتقول لهم ايه؟ على فكرة أكلك وشربك والمطعم واللبس الشيك والموبايل الشيك والشهادة الشيك والجامعة الشيك دي كلها ان شاء الله تاخد عليها أجر. ماما مرة قالت لعمير: وشفاء غيظك بقهر عدو الله وعدوك عليك أجر فيه؟ بتقول له انك ولا تطئ موطئ يغيظ الكفار الا بتاخد عليه اجر. لا لا لا، احنا مالناش دعوه بالحاجات دي. خلاص صهيب، بص في ورقتك، خلاص بلاش الافكار دي خالص، احنا مالناش دعوه. احنا اهم حاجه عندنا ايه؟ ما تنقيش، ما تضحكيش على ابنك. خلاص هو ابنك دلوقتي ماشي على تدينك وفاكره هو ده الدين، ماشي على فهمك انت للدين وفاكر ده الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى. لا، ده تصورك عن الدين وليس هذا هو الدين الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ده عضين، ده دين عضين. يعني دين عضين؟ انت منقيه حاجات وسايبه ايه؟ سايبه اكثر مما اخذتي. لا، ادخلوا في السلم كافه. فابن القيم، ولذلك من الناس اللي حققوا الكتاب دول عجبوني قوي، لما حطوا الاكل والشرب واللبس والنكاح وبعدين عملوا كومه، قال لك بص ركز في اللي جايه دي: وشفاء غيظه بقهر عدوه، عدو الله وعدوه. فابن القيم عشان عزيز فحاطط ديت عادي جدا، يعني هتلاقي بسهوله جدا اخوانكم في فلسطين ممكن يكتبوا السطر ده وتلاقيهم مربين اولادهم على كده: أكلك وشربك ولباسك ونكاحك وأنك تشفي غيظك بقهر الأمة المغضوب عليهم وأنك تعمل حاجة تضايقهم، ده من مما تساب عليه. فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنة النعيم؟ علموا أولادكم يا جماعة، وعلموا أنفسكم أولا لما تتسئل نقول له إيه أمنيتك؟ يقول في الدنيا الشوق إلى لقائه. تقول له بتطمع فيه؟ يقول لك رؤية وجه الله الكريم، رؤية وجه الله الكريم. خليه يسمعها النهاردة ويفهمها بكرة، بس خليه يعيشها النهاردة. النوع الثاني يبقى ده النوع الأولاني في اللذات الدنيا. قال لك دي لذة، خلي بالك هو ابن القيم سماها لذة الدنيا، عشان بس بعض الناس يقول لك لا لا افهموا، هو مسمي دي هي لذة في الدنيا. لذة الدنيا يعني لذة في الدنيا. فاللذة دي يا جماعة لذة الطمع في رؤية وجه الله، دي والله لذة ما يعني أعلى لذات الدنيا كلها. النوع الثاني قال لك لذة تمنع لذة الآخرة، ده الخطر، وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، يستمتعون ببعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. زي الجماعة بتوع الجن والسحر والكلام ده كله، ويتكلم الجن وتقول لها ومش عارفين، ما هو استمتعوا خدموا بعض، استمتع بعضنا ببعض، نسأل الله العفو والعافية. ولذة أصحاب الفواحش والظلم، أصحاب الفواحش اللي بيجتمعوا على ارتكاب الفواحش من زنا وغيره، ولذة أصحاب الظلم على أن يظلموا الناس وأن يضحكوا عليهم ويسجنوهم ظلم ويدبسوهم في حاجات ويفتروا عليهم ويشهدوا عليهم زور، دي لذة صح؟ لذة تمنعك لذة الآخرة. ولذة الباغي في الأرض والعلو بغير الحق، نسأل الله العفو والعافية، عشان يعلو يهدم يقوم على أنقاض غيره، عشان هي الناس يقولها في الحلقة تشتم المعلمات الثانية وتنقضها. خلاص عاوز الناس ما تسمعش لفلان، فدناها تلمح بقى وتقطع فيه من تحت لتحت وتتصيد لبعض الأخطاء بتاعته والكلام ده كله. والعجيب ممكن تسمع له وتقول زي ما هو بيقول، بس لا تنسب الكلام له. العلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات. زي يا ابن القيم قال لك بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. شفتوا الطعام اللذيذ المسموم اللي كان بياخده بشار وغيره؟ ما هذا كان ظاهرا عنده لذة، بس كان لذة عاملة ازاي؟ لذة عاملة ازاي النهاردة؟ عم تلاقي بلاد الكفر النهاردة راح حطاه على قوائم الحظر، البلاد اللي كانت بتأيده ليل نهار. الله المستعان، سبحان الله. أهم دلوقتي. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. مع بعض الناس يقول لك إيه، أنا مرتبها واخد بالي. يا حبيبي قال لك بغتة، بغتة يعني فجأة، بغتة وهم لا يشعرون. خلي بالك أنت مش هتبقى عارف، مش هتبقى واخد بالك من حيث لا يعلمون، فإذا هم مبلسون هيسلم نمر. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا والله. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لما تشوفهم وتشوف أموالهم وتشوف أولادهم ما تتعجبش أوي أوي أوي بالحاجات دي، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، تنقلب آلام من أعظم الآلام. طيب اللذة اللي بعد كده، اللذة الثالثة بقى. قال النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع لذة أصل لذة دار القرار، من آخر اللذات المباحة بقى. بقول: وإن كانت تمنع كملها. واحد مشغول باللذات المباحة، أكل وشرب ولبس وحياة وبتاع، هو بيجيب من مال حلال، ما بيعملش حاجات غلط، لكن مشغول ليل نهار بالمباحات، فهو بيقول له ديت هتضعفك، واخدين بالكم، هتمنع كمال اللذة. قال: وهذه اللذة المباحة. وده من إنصاف ابن القيم يا جماعة. في بعض الناس في التزكية بالذات بيعرض الحاجة قوالب، إما دي لإما دي. ابن القيم يقول: لا، في حاجة لذة مباح، افتح الباب ما تقفلوش. قال له بس بيقول له: خلي بالك إن هذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منه. فبيقول لك خلي الباب ده ما يزيدش شوية. وده من باب قسم النبي صلى الله عليه وسلم عنه: كل لهو صلى الله عليه وسلم يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، فإنهن من الحق. سبحان الله. والأثر ده جميل جدا، وفي ملمح جميل يعني، لعلنا بنشير لي في أمومة وعية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن الله يلهو به الرجل فهو له مش هيفيدك أوي، إلا ما يعينك على القتال والقوة ويخليك دايما قوي كده وإنسان. فجعل رمية الفرس، رمية القوس وتأديب الفرس وهو يساعدك على إعلاء كلمة الله، وملاعبتك للمرأة، ملاعبتك للأهل، جعل ده حطه سواه في هذه المنزلة. وده ملمح مهم جدا جدا لكتير من الرجال ممكن يقصروا مع أهليهم في هذا الباب. يقول: فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو الحق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. من الآخر، كل لذة تعينك على إعلاء كلمة الله وتعينك على أنك تكون مؤمن قوي فهي إن شاء الله لذة محبوبة. اللقاء القادم إن شاء الله يكون هو اللقاء الأخير في هذا الكتاب المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة، وأن يرزقني وإياكم طول العمر في طاعته وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.